وبعدين فلما يجي البعض يؤمن البعض يكفر، تبقى المنازل التي أعدت في الجنة لمن كفر مين اللي يأخذها بقى؟ نقوم وزعين على من يبقى إيه؟ أولئك هم الإيه؟ الوارثون. أو كلمة وارثون دي يشوف الميراث هو إيه؟ الوارث هو من يأخذ مال من له حق عنده اللي ربنا ذكره يوصيكم الله في كذا وكذا. طيب المال اللي خده ده أو التركة اللي توزعت دي أله فيها عمل ولا غيره عملها؟ ما فيها عمل، جياله كده طيبة، ولذلك تجيء له طيبة وإن كانت من مصدر حرام. ما يسألش اللي ورث مال من أبوه أبوك جايب المال ده منين، إلا إن أراد أن يبرئ ذمة أبيه فيرد المظالم إلى مين؟ إلى أهله. يبقى حيورث يعمل عمل ياخد عمل غيره، يبقى أكنه من غير حاجة يبقى. فيبقى هم الوارثون، يعني أنا إن أعطيت عباد الطائعين الجنة فدي مسألة مش من العمل، ده هي جيالهم كده زي ما بيجي للوارث ميراثه كده من أبوه ما عملش حاجة. إذا ده يصدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله ربك. تبقى ورث برضه، تبقى إيه ورث ليه؟ قال لك لأنك أنت العمل ده ما تجازاش أنت عليه، كان الأصول ما تجازاش عليه، لأن العمل الذي طلب منك تكليفا من الله على من يعود؟ على صاحبه. لما تقعد تقول الولد ذاكر والجامعه وروح المدرسه ومش عارف ايه وهجيب لك الكتب واعمل مش عارف ايه وتقطع لك المصاريف انت بتعمل دي لذاتك ولا له؟ يبقى كان الاصول ما دام العمل ده اتعمل لك عشان دنياك تستقيم وتسعد فيها يبقى ما تاخدش اجره، ده هي انت واخدها، ده ليك انت. يبقى انا اذا احترمت ذلك العمل لانك اطعتني فيما ينفعك انت مش فيما يعود علي، يبقى انت تاخد ايه؟ هنديك الجنه بفضلنا بقى، او اننا ناخد الجنه بالعمل ونتناول المنازل فيها بالفضل. اذا فلا غنى عن فضل الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لنا جميعا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقول العمل وما تعمل، هي الفضل اولا، ده تشريع ان تبذل على طاعه الله، على طاعتك لله في عمل لا ينتفع به الله ولكن تنتفع انت به، ده بزياده دي فضل، بزياده دي ايه؟ فضل. يبقى ادي معنى الايه الوارثين على اي ايه معنى. قال ولا تخزيني يوم يبعثون، ما يخزيش ليه؟ بايه الخزيان؟ يبقى بايه؟ قال لك حتى ربي ما تعذبنيش قدام الناس على ما فرط مني من تخصير، ما تخجلنيش قدام الله. ولذلك الحساب اللي يصير ايه؟ انه يبقى بين العبد وربه ما يقولوش حاجه. برضو دي جات ايه؟ وانه في الاخرة لمن الايه؟ لمن الصالحين. ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اكن جاب الحتة اللي شغلة الدنيا كلها، عايز يبقى غني وعايز يبقى عنده مال وعايز يبقى عايز اولاد ويزعل لما ما يخلفش العملية دي، المال والايه؟ بنون زينات الايه؟ زينة للناس حب الايه؟ من الايه؟ للنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. صحيح يا سيدي، هي زينة، زينة، زينة الحياة الدنيا. ومعنى الزينة الحسن غير الذاتي، حسن غير ايه؟ ذاتي. في حسن ذاتي في الجوهر، زي المرأة لما تكون جميلة بطبيعتها، ولا تحط احمر ولا تحط ابيض ولا تتولف ولا تعمل اي حاجة ولا تلبس ذهب، اسمها ايه؟ الحسن بتاعها ايه؟ ذاتي. ولذلك هم سموها في اللغة الغانية، يسموها الغانية يعني الغواني، الغواني جمع ايه؟ غاني. احنا بنفهم انها الايه؟ الفتيات الجميلات الغواني، يعني يقولوا لا ده الغانية هي جميلة استغنت بجمالها الذاتي في جوهرها عن ان تتزين باي شيء، مش عايزة حاجة. نعم. هنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكن مش البال والبنون ما ينفعوش، طب المال إذا أنفقته في الخير ينفعك ولا ما ينفعك؟ الأولاد إذا ربتهم تربية صالحة ويدعوا لك ويبقوا كويسين في المجتمع ينفعك ولا ما ينفعش؟ أما لك لا ينفي أن ينفع المال والبنون، إنما إيه؟ إن ما كانش القلب سليم يبقى ما ينفعش، إن كان رياء يبقى انتهينا منه.

انت شويه انت انت انت, انت طابور خالص داخل في وسطنا. نعم. وايضا الرياء يبقى قلبه عمل العمل ده لمين؟ لله. مش يعمله عشان الناس يقولوا يا سلام ده بيعمل ادي واحده، او يعمله علشان يقدم جميل للواحد وبعدين يجي قال يقول ايه ده فلان ده نكر الجميل، انا عملت فيه كذا وكذا وكذا ونكر الجميل بتاعي. كل ما انت ده هو ده جزاءك، لانك انت لو عملت الخير لله ما نكره، انت ما عملتوش لربنا، مش عملت له خليه يديك يا فادا، يقوم ينكره ويعمل فعلا. يبقى سليم ما فيش فيه شك، سليم ما فيش فيه نفاق، سليم ما فيش فيه ايه رياء. اللي بيرائي هو اللي خائب في الصفقة خسران. ليه؟ لأنه لما ينفق رياء المنفق عليه استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد، وهو اللي خاب ولا خدش حاجة. فمثله كمثل ايه صفوان، يعني حاجة ملساء زي الزلطة عليه تراب، وبعدين قال مطر نزل عليه، بالله يبقى في الصفوان ده حاجة؟ اهو كذلك الرياء. يبقى الرياء ربنا خلاك ايه تعفل الغلبان وياخذ وينتفع، لكن انت اللي بتبقى الصفقه خسرانه على مين؟ عليك انت. انما الفقير انتفع ولا ما انتفعش؟ بنى مش عارف مسجد، بنى خير، عمل مستشفى، عمل كل حاجه، الناس استفادت، الناس استفادت، لكن هو اللي خاب ما خدش حاجه. وبعد ذلك يجوا الناس اللي هو عمل كله ينكروه، نقول انت تستاهل، انك لو عملت شيئا لله لابقى الله عرفان الجمال فيه. نعم. وستنا فاطمة لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها ماسكة درهم وعملت ايه الفلوس لما تتداول يقوم يجي عليها وساخة كده وبتاع وتكدر الفضة بتاعتها، قامت فيها مسكتها وقعدت تجري فيها عشان تلمع. قال لها ايه يا فاطمة هذا؟ قالت له لأني نويت أن أتصدق به. قال لها طب ما تصدق به يا وزير. قالت له لا، أنا أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير، وربنا لا يقبله الا الطيب. ايش هذا؟ ادي الكلام، ادي الكلام. الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى هنتكلم المال والبنون ما ينفعوش الا من اتى الله بقلب سليم. وقلنا شروط السلامه لا شرك ولا نفاق ولا رياء. يبقى النتيجه ايه بقى؟ من لم هيجي بقلب سليم كده نشوف هيجي بقلب سليم ولا ما يجيش. فان كان هيجي بقلب سليم ادي الجزاء، أزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني قربت. قربت إذا هم هيدخلوها، ده المقرب يبقى لسه أنا ما دخلتش. قال لك أيوة في ساعة الحشر والحساب والدين الهيصة دي والمتاعب الجنة تقرب لهم كده عشان يشوفوا أهو ده الجزاء، يوم يهون عليه الموقف كله. طب والتاني؟ ولذلك هناك قال إيه؟ وأزلفت في آية تانية، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يعني شوفوها في الهدى اللي انت هتتنعم فيه. شوف بقى انت لما تكون معزوم عند واحد عظيم والمائدة عليها بقى ايه طعام، انما هتبتدوا لك الساعة 9 تقوم انت ماشي كده داخل كده تلاقي الهدى اللي حن ايه تبقى في نعيم ولا مش في نعيم. والتانية وبرزت الجحيم للغاوي. ما هو يجي بقلب سليم يا ما يجيش بقلب سليم. ان بقلب سليم ادي أزلفة، طول غير بقلب سليم يعمل ايه؟ وبرزت الجحيم. ولذلك وان منكم الا ايه وارد. الناس فاهمين وارد يعني هيدخل، يقولوا لا، الورد الذهاب الى مكان الماء، كنت تشرب منه ده موضوع ثاني. ولما ورد ماء ايه مزه وجد عليه امه من الناس ووجد من دونهما امراتين، انما سماه ورد لسه لا شرب ولا عمل اي حاجه. يبقى الورود. طب وليه لازمه الحكايه دي؟ قالك علشان الحق سبحانه وتعالى يخليك تشوف النار اللي الإيمان نجاك منه. ساعة ما تشوفه وتقول يا سلام بقى الإيمان ده نجاني من ده، إلا نعمة كبيرة، أو فمن زحزح عن النار. لسه ما دخلناش الجنة، قالوا يزيد على كذلك وأدخل الإيه يبقى كم غنيمة يزحزح عن النار إيه؟ يبقى فايدة وإن منكم إلا وارد. لأن الصراط مضروب على متن جهنم. يوم المؤمن لما يفوت عليه يقول يا بقى الايمان نجاني من البتاع ده، ده حاجه ده، ولو لم ادخل الجنه بزياده من النجاه. قال له لا، ده انت زحزحت عن النار وادخلت الايه فقد ايه فقد فاز. وبرزت الجحيم للغاوين. الغاوي كلمه غاوي دي اما ان يكون غوى هو فهو غاو، او غوى غيره، يبقى تطلق على اللي بيغوي وعلى بينغيه.